سطر على الأرض الخضرة كتب أحبك يا سمرة. أنا قلبي يكتب في ثورة يكتب بدمه أحلى كلام، سطر بدمه أحلى كلام، سطر